السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب من مات له سقط. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب، أي من هو الرقوب؟ وهذا السؤال المراد به: ما هو مفهوم الرقوب عندكم؟ فحدثوه رضي الله عنهم بالمفهوم الشائع بينهم والمعروف عندهم، فقالوا: الرقوب الذي لا يولد له. وهذا معناه في اللغة، أنه الرجل الذي لا يولد له، أو المرأة التي لا يولد لها. قيل يسمى رقوبا من الارتقاب، وهو الانتظار، فهو يرتقب ويتحرى ويتمنى ويتطلع للولد، فسمي رقوبا لهذا المعنى. فنقلهم صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى السائد، مع أن المعنى الذي ذكروه ليس خاطئا، إلى معنى أعمق منه، فقال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، أي لم يكن له سقط أو ولد توفي فاحتسبه وصبر وطلب ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فدل الحديث على أن فقد أجر الولد في الآخرة أعظم من فقد منفعته في الدنيا، وأن من قدم من ولده شيئا واحتسب ذلك عند الله وطلب ثوابه وأجره عند الله، فإن له الثواب العظيم والأجر الجزيل. قوله: ما تعدون فيكم الصرعة، قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال، أي الذي لا أحد يغلبه لقوته وشدته. وهذا هو المفهوم السائد بينهم للصرعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم في هذا الباب إلى معنى أعمق من هذا الذي ذكروه، فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، أي أن الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند فورة الغضب، وذلك بالبعد عن فعل ما يدعوه إليه غضبه. ومن أدوية الغضب الواردة في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذا يفيدنا ما حوته السنة النبوية من الخير والبركة وترويض النفوس على الصلاح والاعتدال والطمأنينة والسكون والبعد عن الطيش والرعونة والأمور التي لا تحمد. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه دلالة للعباد إلى كل خير وفضيلة ورفعة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الملكة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا عمر بن الفضل قال: حدثنا نعيم بن يزيد قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي. فخشيت أن يسبقني فقلت: إني لأحفظ من ذراع الصحيفة. وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. قوله رحمه الله: باب حسن الملكة، أي حسن تعامل الإنسان وجميل صنيعه مع من يملك من الأرقاء أي الإماء والعبيد، وبعده عن الفظاظة والغلظة وسوء التعامل معهم. قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل، أي لما اشتد به المرض وشارف صلى الله عليه وسلم على الوفاة، قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تظل أمتي بعدي، أي أنه طلب من علي رضي الله عنه أن يحضر طبقا، قال بعض العلماء أراد الكتف، أي كتف الدواب. قوله رضي الله عنه: فخشيت أن يسبقني، فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. فكأن علي رضي الله عنه خشي أن يكون بذهابه للإتيان بالطبق ورجوعه فوات هذا الأمر، وكان حريصا ألا يفوت. قال: فخشيت أن يسبقني، أي أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحضر هذا الطبق الذي طلبه عليه الصلاة والسلام ليكتب عليه. قوله: فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، العبارة في مسند أحمد: إني أحفظ وأعي، أي أضبط الألفاظ والمعاني، فكأنه ذكر ذلك خوفا من فوات الأمر بذهابه للإتيان بالصحيفة وعوده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها، رواه الترمذي. والحفظ ضبط الألفاظ، والوعي فهم المعاني. قوله: وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، أي بين ذراع علي رضي الله عنه وعضده، لكن هذا مخالف لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. فهذا هو المحفوظ، أنه صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة رضي الله عنها وبين سحرها ونحرها. وأما هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فهي ضعيفة الإسناد. قوله: فجعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. والوصية بالصلاة وملك اليمين ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث علي الآتي عند المصنف، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. وقد كان آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم أن قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وزيادة الزكاة هنا تفردت بها هذه الرواية، وهي غير ثابتة ومخالفة للمحفوظ الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا عدها أهل العلم زيادة منكرة، لأنه تفرد بها نعيم بن يزيد في هذه الرواية ولم تثبت في الروايات الأخرى. قوله: وقال كذلك حتى فاضت نفسه، هذا فيه أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم فاضت وهو بين ذراعي وعضدي علي رضي الله عنه، وهذا كما تقدم مخالف لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها. قوله: وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، من شهد بهما حرم على النار. وهذه الجملة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، فقد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه بيان مكانة الشهادتين وعظم شأنهما، وأن من شهد بهما شهادة خالصة يبتغي بها وجه الله حرمه الله على النار. الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، وهنا يدرك المرء أهمية هذا الأمر من جهتين: من جهة قرن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر بالصلاة التي هي فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين، ومن جهة أنه كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية المودع لها مكانتها وشأنها. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ثلاث وصايا عظيمة: الوصية الأولى إجابة الداعي، وهذا إذا كانت الدعوة وليمة عرس ودعي إليها الإنسان فإجابتها واجبة، إلا إذا كان هناك أمر يمنع من الحضور كعذر يخص المدعو نفسه، أو أمر يتعلق بالعرس نفسه بحيث يكون فيه شيء من المخالفات والمنكرات الشرعية التي لا يتمكن معها المؤمن من الحضور، إلا إذا ذهب بقصد البيان والنصيحة فهذا ربما يكون فعله أولى. الوصية الثانية النهي عن رد الهدية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ولا تردوا الهدية. والهدية تجلب المودة والتآلف بين المسلمين، وفيها خير ونفع وتقوية للصلة والأواصر بين الناس. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية، إلا إذا كانت تحمل اسم الهدية وهي شيء آخر كالرشوة مثلا لمن يسميها هدية، فهذا فيه اللعن كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود. الوصية الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب المسلمين، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، وهو بعمومه يدل على مقصود الترجمة وهو حسن الملكة، فإذا كان الإنسان يضرب من يملك ويعالج ما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات بالضرب والعنف والشدة فهذا من سوء الملكة وليس من حسنها. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث للجملة الأخيرة منه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضربوا المسلمين، فيدخل في عموم النهي النهي عن ضرب ملك اليمين، لأن ضربهم من سوء الملكة. ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تضربوا المسلمين، الضرب إذا كان في حد من حدود الله كجلد الزاني غير المحصن وجلد شارب الخمر ونحو ذلك، فهذا ضرب مأمور به شرعا ولا يدخل في هذا النهي. هذا وإن أفضل تعامل مع الخدم عرفه التاريخ وأعلاه هو تعامل نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة العالمين. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، رواه أحمد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،